احكي له بقى على 50 طلقة اللي طلقتهم لها السنة اللي فاتت والسبعين اللي كانوا في السنة اللي قبلها يعني سبحان الملك، الواحد بيشوف حاجات وبيسمع حاجات، مشاكل في بيوت كتير من المسلمين النهاردة يعني بسبب البعد عن ايه، عن فهم الدين. يبقى لابد للسارك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. جميل قوي. ايه علم يبصره ويهديه؟ عشان تعبد ربنا على علم. خدت بالك؟ فاكر حضرتك قصة الرجل اللي قتل 99 نفس لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض، عايز يتوب. دلوه على مين؟ على أعبد أهل الأرض. رجل عابد بس عنده إيه؟ عنده جهل، عمال بيعبد ربنا أو ما شاء الله وعبادة وقيام وصلاة، بس هو جاهل، هو مش عارف حاجة عن الدين. راح لقال له هل لي من توبة؟ قال له وماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفسا. قال له لا لا لا، ليس لك توبة، وده من جهل العابد، انت بتقفل باب رحمة ربنا، انت مين عشان تقفلها؟ فاهم ازاي؟ فخد جزاؤه في ساعتها، الجزاء خده في ساعتها. التاني اول ما شاف الموضوع كده خلاص، ايه هي المسألة، سودة سودة خلاص، انت سوتها في وشي، قال لك ما دام انا رايح نكتر الفضائح، وراح قتله. فكمل بيه المية، لما كمل بيه طب الراجل استفاد ايه؟ يعني بجهله قتل نفسه، واخد بالك؟ انما لما راح للعالم، العالم عالم يفهم القضية ويشخصها ويدي العلاج. قال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ هو كان ممكن يقول له لك توبة وخلاص، لكن عايز يعرف بس ايه اللي حصل. قال له قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بس واضح ان الارض اللي انت فيها دي ارض سوء، لانك قتلت 100 ولحد الان واقف قدامي ما فيش اي مشكلة عندك، دي ارض سوء، اخرج الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لابد للسالك. أظن كده الجملة وضحت قوي، ودينا لها أمثلة وضحت المسألة قوي. لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كلمة تانية حلوة قوي قوي عجبتني قوي للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعه، بيقول لك مدار كمال العبد على أمرين أو على أصلين. الإنسان كماله في قربه من ربنا وكماله في عبادة ربنا قايمة على حاجتين، ايه هما؟ قال معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. في كتير من الناس بقى واخدين النص الاولاني وسايبين النص الثاني. تيجي تكلمه مثلا راجل بيدخن او بيشرب شيشة ولا بيعمل حاجة، فيجي تقول له يقول لك عارف والله عارف، يا سلام طبعا عارف النبي قال كذا وربنا قال كذا والدخان حرام وعارفين والله الحمد لله، وهتفتكر ان احنا مش فاهمين حاجه في الدين يعني؟ لا ده احنا مثقفين وعارفين كل حاجه، وبامانه الدخان كذا ومش عارف ايه والادله من القران كذا عارفين كل حاجه. طب ناوي تبطل ادعي لي، خد بالك، ادعي لي. واحد بينظر للنساء تقول له ده ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول لك والله العظيم عارف، وعارف النظرة دي محرمة، وأن الأولى لك وليس الأخيرة يعني والآخرة عليك وحاجات زي كده. وبعدين والأولى بالنسبة له دي إيه؟ طبعا سبحان الله، يبقى مثلا إيه شاف واحدة من أول مثلا ميدان التحريف ضل بصلها لحد ما توصل رمسيس، يقول لك دي الأولى، خد بالك. لا، الأولى دي هي نظرة الفجأة أو الفجاءة، واحدة عينيك وقعت عليها خلاص اصرف بصرك. لما الرجل الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجاءة قال اصرف بصرك، ما قالوش بص وبعدين استغفر، لأنه يعني ممكن يبص ويضيع بصره، خد بالك. ولو إنسان بص ما سبحانك يا ربي. العجيب يا إخواني إن الإنسان والله العظيم حاجة من عجائب الدنيا السبع زي ما بيقولوا، دي بقى العجيبة التامنة، إن الإنسان ما بيحاربش ربنا إلا بنعم ربنا. الحرام اللي بيسرق ده بيسرق بإيه؟ بإيدين. الإيدين ديت مش نعمة؟ مش بيها بيشتغل؟ مش بيها بيطبطب على أولاده؟ مش بيها بيحمي نفسه وبيحمي الناس اللي حواليه؟ مش بيها بياكل وبيشرب ويشتغل وياكل لقمة عيش طيبة؟ ومش بيها بيكتب ويألف ويذاكر ويتعلم ويرتقي؟ ورغم ذلك بيها برضو بيتخانق وبيها بيسرق. يبقى النعمة اللي ربنا ادهاني أنا بحاربه بيها. نعمة البصر، البصر علماء الطب يقولوا ايه؟ يقولوا ان العين في كل عين فيها 5000 عدسة. سبحانك يا رب، لو عدسة واحدة حصل فيها قصور، عدسة واحدة بس حصل فيها قصور، يحصل الانسان اما حول او قصر نظر او طول نظر